يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يدفع صاحب الشركة زكاة شركته؟ هل يعطي ربع العشر من قيمة الشركة أو من الأرباح؟ الشركات تختلف، منها شركات إنتاجية ورأس المال ما هو براجع لك، دخل فيها ولا هو براجع لك، إنما يرجع إليك الغلات والمكاسب، هذا تزكي الناتج والغلة منها. والنوع الثاني شركة مساهمة، يرجع لك رأس المال والأرباح معه، فهذا تزكي رأس المال والأرباح التي معه.